جعل لعلم وصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليه ما غمز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج اصول العلم في سنته الثالثه 35 بعد 400 36 بعد 400. وهو كتاب تفسير الفاتحه وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العثيمين. فقد انتهى بنا البيان الى قوله تفسير سوره البينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتابكم تفسير البديهة وقصار المفصل تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له المفسرين إن أغمض آية في القرآن هي قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ووجه الإغماض أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين لن ينفكوا عن كفرهم أي لن يزولوا عنهم حتى تأتيهم بينة من الله سبحانه وتعالى، وتلك البينة هي الرسول الذي يتلو عليهم صحفا مطهرة. واتفق مجيء الرسول إليهم، فإن الله بعث إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلما بعث إليهم لم ينفك جمهورهم عن كفرهم الذي هم عليه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وصدع بدعوته وصدح بتوحيد الله عز وجل وقام وقعد، وبقي كثير من الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين لم يزولوا عن دينهم. وكان الأصل على ما أخبر الله سبحانه وتعالى به أنه إذا بعث إليهم هذا الرسول أن يزولوا عن كفرهم، لأنه قال حتى تأتيهم البينة

سنه خيرا يره اي يره ويرى ثوابه في الاخره. وقوله ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اي يره ويرى عقابه فيها، اعلام بان الرؤيه حينئذ تشمل امرين، اعلام بان الرؤيه حينئذ تشمل امرين، احدهما رؤيه العبد عمله، رؤيه العبد عمله، والاخر رؤيه العبد جزاء عمله، رؤيه العبد جزاء عمله. فيرى العبد عمله مكتوبا عليه في الصحف، ويرى الجزاء الذي اعده الله عز وجل له من الاجر او العقاب. ما معنى قوله في الحديث حسبي حسبي؟ ليش؟ طيب ليش كفتك؟ كافي ليش؟ اللي هي وش اللي هي؟ يعني كافية في تنبيه الإنسان إلى فضل عمل الخير وسوء عاقبة عمل الشر، ولو كان قدر ذرة صغيرة وهي النملة، فإنك لو عملت عملا من الخير قدر ذرة ستراه وترى جزاء، وإذا عملت شرا قدر الذرة فستراه وترى جزاء. ولذلك قال صعصع رضي الله عنه ما أبالي ألا أسمع غيره، يعني هذه تكفيني في بيان ما يلزمني، وأني أعمل من الصالحات ما قل وما كثر، وأحذر السيئات ما قل وما كثر. قلت ما سمع الله منكم تفسير سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنه وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم فصيره كثورا أي جاحدا نعمة الله عز وجل. والإشكال كيف يوصل المال صاحبه إلى تلك الحال الملمومة والله عز وجل وصفه بقوله وإنه لحب الخير، الخير يعني المال، كيف طيب يوصل إلى ذلك والله عز وجل سماه خير؟ واضح الإشكال؟ ما الجواب؟ طيب كيف عد هذا خيرا؟ المال هو لحب الخير، يعني حب ايش؟ طيب المال خير ولا ليس خير؟ خير. كيف اوصل الى ان يكفر بنعمة الله؟ المال من أي ذات؟ من الخير المقيم. نعم، هذا وجه الجواب. الجواب أن الخير الذي لا يلحق منه شر هو الخير المطلق، أما الخير المقيم قد يأتي منه شر. لذلك فإن الخير نوعان، أحدهما الخير المطلق، الخير المطلق ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية كالصلاة والصيام وغيرها. والآخر الخير المقيد، الخير المقيد ومحله الأمور الدنيوية، وهو الذي يكون خيرا في حاله وشرا في حاله، وهو الذي يكون خيرا في حاله وشرا في حاله. ومنه المال، ومنه المال، فإنه يكون خيرا إذا أخذه الإنسان من حله وجعله في حقه، ويكون شرا إذا أخذه الإنسان من غير حله أو جعله في غير حقه. فإطلاق اسم الخيرية عليه كما في هذه الآية، وفي كما في قول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا فسماه خيرا، فهو خير مقيد باعتبار حال، وقد يكون شرا. ولهذا قال الله يحذر لو تكون افلا يعلم هذا الكفر عن رقابه اذا كثر ما في الصدور ان كثر ما فيها، واخرج الله لو كلما وحصل ما في الصدور فجمع وحصل ما فيها من كمال الخير والشر، ان ربهم بهم يومئذ لخبير، اي مطلع على اعمالهم جازيهم عن الله، وخص صوره بيوم قيامته لن بعد ركوبه ويخسر ما في الصدور، مع ان الخبير بهم في كل وقت ان مراد الجزاء باعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم. نعم، يعني قول تعالى ان ربهم بهم يومئذ لخبير، خبير بماذا؟ ايش؟ بالجزاء على الأعمال، خبير بالجزاء على الأعمال. فخبر الله عز وجل محيط بهم في كل حين وآن، لكن تقييده بذلك الزمن المراد به خبر خاص، وهو خبر الجزاء. وهذا يقع في القرآن الكريم في مواضع، كقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. المقصود يعلم جزاء، المقصود يعلم جزاء، ليس المراد يعلم وقوع، لأن الآية ثقت في سياق المدح، والمدح يكون على الجزاء الموفور الذي أعده الله عز وجل لهم لقاء أعمالهم. وهذه الآية من الأدلة التي تدل على أن النذر يكون في أحوال غير مذمومة، وأن الذم يتعلق بحال خاص، وأما النذر من حيث هو فهو مطلوب شرعا على ما بيناه من نعته في شرح ثلاثة الأصول. السلام عليكم. قلت ما يسأل الله عليكم تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة هي سائق الكافية ما تقرع قلوب الناس وتجرح في أموالها، ولهذا قام شرعها وأولاه

الماء له لون لقوله صلى الله عليه وسلم في وصف الكوثر، قال أشد بياضا، قال أشد بياضا، فجعل وصفه أشد من البياض. استنبط هذا ابن هبيرة رحمه الله من فقهاء الحنابلة، ثم نقله عنه جماعة من شراح الحديث. لذلك العلوم المعارف المتأخرة تجدها لعزلها عن علوم الشريعة، تجد عندهم مسائل ما يدركونها مما جاءت من الشريعة، مثل لون الماء، هذا حديث الحوض وفيها وصف ذلك متواترة لا يمكن رده، ومع ذلك لا يقول النبي. مثال آخر، هناك ليلة يستوي فيها المناخ كله، أي ليلة؟ ليلة القدر، لا حارة ولا باردة كما جاء في بعض الأحاديث وصفها، ومع ذلك لا تجده عنده. ولذلك المعارف التي تتعلق بما يختص بحياة البشر سواء في الطب أو في الكيمياء أو في الفيزياء أو في الجغرافيا أو في غيرها، تجد أشياء منها في علوم الشرع هي ليست مقاصد علوم الشرع، ولكن مما يستفاد تبعا أنها تقع فيه، وأما هي ليست من مقاصد علوم الشرع، لأن مقاصد علوم الشرع العظمى هي العلم بالله والعلم بأمر الله سبحانه وتعالى، هذه أعظم العلوم وأنفع العلوم وأكمل العلوم، وما عداها فلا تصل إلى مرتبتها. ولذلك من يظن أن هذه العلوم الرياضيات والكيمياء والفيزياء والإحياء وما جرى مجراها أنها علوم الأذكياء وأن علوم الشرع ليست من علوم الأذكياء، هذا جاهل جهلا مركبا، لأن أذكى الخلق هم الأنبياء، والله عز وجل اختار لهم هذه العلوم، وما جعل من علومهم الكيمياء والرياضيات والفيزياء إلى آخره، لأن علوم الشرع وحي، والوحي لا يزاحمه شيء ولا يقارنه شيء. وأما هذه العلوم المستنبطة من الأحوال التي جعلها الله عز وجل في الكون فهي علوم تتجدد باعتبار ما يتجدد للناس من العلم. تجد الآن نظريات في الرياضيات أو في الفلك أو في الجيولوجيا أو في غيرها لم تكن مدركة عند أرباب هذه العلوم قبل 60 سنة أو 100 سنة، فتتجدد علومه. وأما علوم الشرع ثابتة. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وليلا فاذا قضي ببكر وعمر فقال ما خرجتما من بيوتكما هذه الساعه؟ قال البول يا رسول الله. قال ولا الذي نفسي بيده لاخرج الذي اخرجتما قوموا فقاموا معه فاترك الانصار فاذا ولز ببيتي فامرته امراه قالت مرحبا واهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لها لا يستعذب لنا من الماء. رجال صالح فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثم قال الحمد لله ما احب اليوم اكرم رقياك مني. قال من قال قد جاءه بيض فيه بسط وتمر ورقى فقال كلوا من هذه واخذ الهديه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك وكله فذبح له فاكله من الشاة ومن ذلك عبد وشرب فلما انشبعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسالن عن هذا الجاهل يوم القيامه اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا الجاهل. رواه مسلم. قال فجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب. بسر وتمر ورطب، ما الفرق بينهم؟ نعم يا اخي. والتمر والثاني كان اللي فيه وفيه فيه ايش؟ هذه احوال لثمره النخله كما ذكر احوال ثلاثه. فالحال الاولى حال البسر وهو البلح الخالص الذي لا ليونه فيه والثانيه الرطب وهو الذي يكون فيه قساوه و ليونة، فالليونة ليونة التمرية والقساوة قساوة البلحية الباقية فيها. والحالة الثالثة حال التمر وهي التي تكون لينة، تكون قد استوت ثمرة خالصة لا يبوسة فيها. فمبدأ ثمرة النخل أول إيش؟ البسر،

فاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد، أي بما تعرفه العرب في كلامها، تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. فإذا قال له ويلك فإنه يهدده متوعدا ويدعو عليه بسوء الحال. والحديث الوارد أن ويلا واد من أودية جهنم لا يثبت، والمعروف في كلام العرب أنها تريد بها التهديد، وهي واحدة من كلمات خمس تستوي مبنى ومعنى، أولها ويل، وثانيتها ويح، آخرها حاء، وثالثتها ويك، آخرها كاف، ورابعتها ويب، آخرها باء، وخامستها ويس، آخرها سين. وهذه الكلمات الخمس لا سادس لهم، تريد العرب بها التهديد والوعيد، ذكره ابن خالوين في كتاب ليس، وأشرت إليهن في بيت واحد وهو هذا ويل وويح، ويل وويح، ثم ويك، ثم ويك ويس، ويب لتهديد انتقال الخمس. ويك ويل وويح ثم ويب ويس، ويح ويل وويح ثم ويب ويس، ويك لتهديد تقال الخمس، ويك لتهديد تقال الخمس، ويل وويح ثم ويب ويس، ويك لتهديد تقال الخمس. معنى للمبالغة يعني بلوغ العظمة فيما أخبر به، بلوغ العظمة فيما أخبر به، فالهمزة بلوغ العظمة في همزة، والهمزة بلوغ العظمة، المقصود تعظيم فعله، فإذا ذكر أنه للمبالغة أي لتعظيم فعل من ذكرت له. ومن صفته حرص على جمع المال وتعديده، فذكر الله به فقال: الذي جمع ماله وعدده، وهو بشدة ولعن بماله يحسبه لجهله أن ماله أفلاده، فأبقى في الدنيا ليملك الدنيا أقصى ماله إلا يملك في حياته أخرى، ثم توعد الله بأن له على خلاف ظنه فما باله بمخلفه وإن الله معاقبه، فقال: كلا لكم لدن، وهو جواب قسم معلوم، اي والله لكرهن بالحطمه التي تعقل ما يلقى فيها وتنشئه، ثم اقبل شانها وعظمه في قوله: وما دراك ما الحطمه، ثم نسر بقوله: نار الله موقده، اي مسعره مشعله بالناس والحجاره التي من شدتها تطلع على الافئده فتنفذ من الاجساد الى القلوب فتحرقها، والم القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، أي جعل القلب محلا لوصول العذاب إليه للطافته، فإذا وصله العذاب كان أشد إيلاما، وهو أيضا مبتدأ الفكر فيما يوجب العقوبة بما يقع فيه العبد من الذنب، فجعل القلب محلا للعذاب لأمرين، فجعل القلب محلا للعذاب لأمرين، أحدهما للطافته فيكون الألم أشد، للطافته فيكون الألم أشد، والآخر لأن مبتدأ الإرادة، لأن مبتدأ الإرادة في مخالفة أمر الله تكون من القلب، لأن مبتدأ الإرادة

شركه تجارتهم في الشتاء اليمن وفي الصيد الشام لملائمه الحال للارتحال اليهما، لملائمه الحال للارتحال اليهما. فالشام تكون في الصيف بارده واليمن تكون في الشتاء دافئه. والمراد باليمن التي تكون دافئه اليمن الاسفل، اليمن الاسفل الذي يسمى تهام. واما اليمن الاعلى وهو الجبال وهي ناحيه صنعاء فليست هي المراده في الايه، لكن المراده في الايه هي اليمن الاسفل الذي هو تهام، وهي منطقه واسعه بعضها الان في المملكه العربيه السعوديه وبعضها في الجمهوريه العربيه اليمنيه. الحساب مبتدا والجزاء منتهى، وكلاهما يدخلان في معنى الدين، فيحاسب الخلق ثم يجازون، وهذا تقدم معنا في سورة الفاتحة وفي سورة التين. والاستفهام للتعجب من حالهم وما أراده التكذيب من سوء الصنيع، فذلك الذي يدعو اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنع حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحق غيره من حق الحد على طعام المسكين، فأحرى بأنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وكفره به. ثم دعا بسم فمن المصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اي لهم فلا يبتون بوقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن سمعت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاه المنافقين، يبس من القوم الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها اربعا يقول الله فيها الا قليلا. والسمع عن الصلاه وما سوفي بأرض كل أحد ينوارد قد يلخر لعبد الدين. هذا الذي ذكره المصنف يبين أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما السهو في الصلاة، السهو في الصلاة وهو الذهول عن معلوم فيها، وهو الذهول عن معلوم فيها في الزيادة أو النقص أو الشك، في الزيادة أو النقص أو الشك. والآخر السهو عن الصلاة، السهو عن الصلاة وهو الغفلة عنها، وهو الغفلة عنها بعدم أدائها في وقتها، بعدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها، وهو الغفلة عن أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها. والمذموم منهما هو الثاني دون الأول، والمذموم منهما هو الثاني دون الأول، لأن الأول وهو السهو في الصلاة وارد يرد على القلب

وهو الذي يسمى عندنا مرزاب أو مرزام أو ميزاب، المقصود به الآلة التي توضع قطعة من حديد أو غيره أو بلاستيك ليخرج الماء منها. عرصات، ما معنى عرصات؟ متسعات. وين مرت علينا هذه في كتاب درسنا في هذا البرنامج؟ الواسطية في أي موضع؟ أي هذا العلم لازم المتون هذه تحفظون، يعني كم ذكرت مرة وين ذكرت، لأن هذا هو العلم اللي ينبع. لا تنشغلون تكثير الكتب، انشغلوا بالكتب التي هي الأصول، كرروها مع التوفيق يستفيد الإنسان. أما تكثير الكتب لا تستفيد منه، واحد يقول أنا قرأت 100 كتاب 200 كتاب 300 كتاب، إذا نفضته ما يطلع مع الشيء. لكن الذي قرأ هذه المتون وعرفها وضبطها تستقر عنده المعلومة. فالعرصات مرت علينا في الواسطية في مقامين، إيش؟ عند رؤية المؤمنين ربهم، والآخر عند ذكر الحوض. وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت بين امرين بدار ثالث فاتتهما بعد قرصه متبسما فقلنا: ما خرجك يا رسول الله؟ قال: ارسلك بي ان تنصرك الله بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. ثم قال: اتدرون الكوثر؟ فقل الله ورسوله اعلم. قال: فان اولاده بعد منهم عز وجل عليه خير كثير وشر تجد عليه امتي يوم القيامه آليه عدد النجوم فيختلف عبد منهم فيقول: رب ان امي امتي، فيقول: ما تدري ما حدث بعدك. ذكر المصنف وفقه الله ان الكوثر نهر في الجنة، وساق حديثا يبين ذلك. وتفسير الكوثر بأنه النهر في الجنة أصح من قول جماعة من المفسرين أنه الخير الكبير. لماذا أصح؟ هذا نفس الدهر، يعني بعض الإخوان يقول إذا فسرنا العصر بأن الدهر اندرج فيه العصر، وقت العصر الذي هو آخر النهار، فنحن نقول لا، القاعدة التي ذكرناها. كذلك يقولون الكوثر الخير الكبير ويندرج فيه النهر، فنحن نقول لا، الكوثر هو نهر في الجنة. لماذا؟ نعم، بالدليل في عمش تكملة الآية قال: عطاء حسابا، يدل على أن الخير الكثير يكون في الجنة لكل أحد. قال تعالى: عطاء غير مجدود، يعني غير مقطوع. في آيات أخرى تدل على أن الخير الكثير حظ لكل من دخل الجنة. والآخر يحتاج، بس ما جاء الكوثر إلا في هذا، في الأحاديث النبوية وفي الآيات ما جاء إلا على معنى النهر، ما جاء غير يعني، أو في الأحاديث هذه. أحسن، نقول هو النهر لأمرين، هو النهر لأمرين. أحدهما أن الخير الكثير في الجنة حظ كل من دخلها، أن الخير الكثير في الجنة حظ كل من دخلها، حظ كل من دخلها، ولا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والآخر أن تفسيره بالنهر أبلغ في مشهد الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغ في مشهد الامتنان، يعني الإنعام، أن الله أظهر إنعامه الجليل على النبي صلى الله عليه وسلم بأن خصه بهذا النهر. فلهذين الأمرين تفسيره بأنه النهر أصح من تفسيره بأنه الخير الكبير، وهو اختيار جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد ومحمد بن علي الشوكاني. نعم. ولما ذكر من التمائم يا فقال: فصلي لربك وانحر، أي اقصد صلاتك كلها لربك واجعل بكك له وعلى اسمه وحده، وخص هاتين عبادته بالذكر بفضله ما في الصلاة تتضمن خضوع القلب وجوارح لله، والدم يتضمن تقرب إليه سفي الدم من حائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. كم نوع أخبر؟ بنوعين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدت. فأخبر عنه صلى الله عليه وسلم بالفعل لا أعبد، وأخبر عنه باسم الفاعل ولا أنا عابد، لكن المشركين أخبر عنهم باسم الفاعل ولا أنتم عابدون. لماذا؟ للمبالغة في نفي عبادته صلى الله عليه وسلم تلك الآلهة الباطلة حالا أو مستقبلا، فلتأكيد قطع رجائهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحول عن دينهم، وقع الخطاب على تلك الصورة. نعم. وش الفرق بين الإضافتين؟ لكم دينكم ولي دين. يعني قوله تعالى لكم دينكم الذي رضيتموه أنتم، أما دين النبي صلى الله عليه وسلم من رضي؟ رضيه لي ربي. فدين أهل الشرك نتاج الأهواء، وأما دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر رب الأرض والسماء. قلت ما يسمى الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أحدهما توفيق الله لهم إلى حصول التوبة منهم، توفيق الله لهم إلى حصول التوبة منهم، والآخر قبولها منهم، والآخر قبولها منهم بعد فعلهم إياه، قبولها منهم بعد فعلهم إياه. فييسر الله لهم طريق التوبة ثم يتقبل الله عز وجل توبتهم، فلهذا كان سبحانه وتعالى توابا. وثم أحسن الله إليكم تفسير سورة الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه صرح بها، وقيل امرأته حمالة الحق. طيب لماذا صرح بالرجل ولم يصرح بالمرأة؟ ولما صرح بالرجل قيل إيش؟ أبي لهب. والكنية عند العرب ليش، للتعظيم أم للتحقير؟ للتعظيم. فذكره الله عز وجل بها. لماذا؟ سمعي أحسنت. طيب باقي شيء في اسمه؟ نعم. هو قال مناسب للعذاب. أما تسمية الرجل فلأمرين، أحدهما لما في كنيته من ذكر اللهب المناسب للعذاب، لما في كنيته من ذكر اللهب المناسب للعذاب، والآخر أن ذكره بكنيته المعظمة أبلغ في إذلال، أن ذكره بكنيته المعظمة أبلغ في إذلال. قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، في مقام إيش؟ مقام العذاب. قال له ذق، وصفه بالعزة والكرم للمبالغة في إهانته وإذلاله. فذكر أبو لهب بكنيته للمبالغة في إهانته وإذلاله، وصرح بالكنية لما فيها من الإشارة إلى العذاب. وأما امرأته فطوي ذكرها لأنها تسمى أم جميل واسمها كنيتها، وهذا الاسم غير مناسب لمقام العذاب، وهذا الاسم غير مناسب لمقام العذاب، فطوى الله عز وجل ذكرها مبهمة. ذكر المصنف وفقه الله في فضل هذه السورة حديثين، وفي الأول منهما أن سورة الإخلاص ثلث القرآن، وأحسن ما قيل في معنى التثليث أن القرآن ثلاثة أثلاث، أن القرآن ثلاثة أثلاث، فالأول ثلث في الخبر عن الخالق، ثلث في الخبر عن الخالق، والثاني ثلث في الخبر عن المخلوق، ثلث في الخبر عن المخلوق، والثالث ثلث في الخبر عن حق الخالق على المخلوق، ثلث في الخبر عن حق الخالق على المخلوق. وسورة الإخلاص تتعلق بأي ثلث؟ بالثلث الأول. وسورة الإخلاص تتعلق بالثلث الأول، فهي خبر عن الخالق سبحانه وتعالى، اختاره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كانت في وجهي على الناصر صلى الله عليه السورة لنفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عنه، فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتبدل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه فيها أحد، وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكافر المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغني عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد، وليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، ولا يكافئ أحد بذلك ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، تفيد أن صمدانية الله تجمع أمرين، أن صمدانية الله تجمع أمرين، أحدهما سؤدده في نفسه، سؤدده في نفسه يعني سيادته وكماله، سؤدده في نفسه يعني سيادته وكماله، فهو السيد الكامل، والآخر توجه الخلق إليه، توجه الخلق إليه وقصدهم في حوائجه، وقصدهم في وقصده في حوائجهم، توجه الخلق إليه وقصده في حوائجهم، فهو سبحانه وتعالى صمد لأنه كامل يقصده الخلق في حوائجه، فهو سبحانه صمد لأنه كامل يقصده الخلق في حوائجهم. قلت ما يسأل الله منكم تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عبد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آية أنزلت ليلة لم ير مثلهن النمر، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن النمر باستعاذته بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هو إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم ثم انزعوا بما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه وجهه وما أقبل من جسده يبعث ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يضرب على نفسه بمعه لازم ينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهلنا فتح عليه بها، متفق عليه. ذكر المصنف وفقه الله أحاديث في فضل سورة الفلق والناس، جاءت

والوسوسة لشياطين الإنس، الوسوسة لشياطين الجن، والوسوسة لشياطين الإنس. فالوسوسة والوسوسة يشتركان في إيش؟ في حقيقتهما، أن حقيقتهما هي تحسين الشر وتقوية إرادته وتقبيح الخير والتطبيق عنه. وفي آلتهما تكون الوسوسة خاصة بشياطين الجن، فهي إلقاء خفي باطن، وأما الوشوشة فهي لشياطين الإنس، فهي إلقاء ظاهر يكون بخفاء، هم يشتركان في الخفاء، فهو يوحي في أذن أحد من الخلق ويلقي إليه الشر. وسبحان الله، من ذلة الشر أنه لا يجهر به، والجهر بالشر شر الشر، الجهر بالشر شر الشر، ولذلك يعفى بهذه الأمة عن كل أحد إلا المجاهرين، لأن هذا شر الشر. والأصل في الشر أن يكون مخفى، لأنه مستقبح مستذل في الشرع وفي العرف عند أصحاب الخلق القوي، فهم يستقبحون الشر على اختلاف صنوفه. نعم. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جميع الناس والنشاط ومنطقه صالح بن عبد الله بن محمد بن عصيمين رضى الله له ولوالديه ولشيخه وللمسلمين بالدار من شوال سنة 30 بعد 400 ولد بمدينة الرياض حرب حفظه الله دارا للإسلام والسنة. بهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب، وهذا الكتاب له صنو، يعني أخ موجود عندكم في آخر المجموع، اسمه معاني الفاتحة وقصار المفصل، هو كالملخص لهذا التفسير، هذا جعل للفهم وذاك جعل للحفظ، فالذي يريد يحفظ يحفظ معاني الفاتحة وقصار المفصل المذكور في آخر الكتاب، وسنقرأه إن شاء الله في موضع آخر. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع وبعض لمن فاته شيء، تفسير الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلسين، تم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجلت له روايته عني إجازة خاصة المعين لمعين في المعين، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. كتبه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمي ليلة، أضرب على كلمة يوم، ليلة الأربعاء، كم الثاني غدا؟ 22 من شهر ربيع الآخر سنة 36 بعد 400 في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله بمدينة الرياض. إن شاء الله تعالى الدرس المقبل أي كتاب؟ كتاب التوحيد، وبعده الاختبار، من بعض الإخوان يرسل استجداءات يقولون يعني نسينا نحن ما دوينا لأنه صار عندنا انقطاع، فنعم انقطعنا الدرس الماضي لعارض، فالاختبار إن شاء الله اللي كان مقرب وكان مقرب الأسبوع الماضي، فالأسبوع القادم إن شاء الله اختبار في كتاب فضل الإسلام والقواعد الأربع إن شاء الله تعالى، وبعده نكمل إن شاء الله اختبار. وفق الله جميعا.